النار من ثبات تتحول رمى إلا نارك يا عراق وإلا نارك يا بغداد يا بغداد. الإنسان يسألتها وين أهل العدل وين يا ضمير بهذا يقبل يا عقل يا منصفي عيني يم الحضارة الزمن جاء وآخ آخ من جار السدي يا صبور ارفعي راسك الله ويا الصابرين لملمي جراحك وبومي لملمي جراحك وبومي ونشفي دمعة العين ومدي من جروح أهلك جسر عالي وللشمس فيه تعمري عيني عيني يم الحضارة يا بغداد يا بغداد. يا أرض مليانة طيبة رقة وحساس وحليب كيف يتجرأ عليها البزاز المعتدين. يا مليانة طيبة رقة وحساس وحنين كيف يتجرأ عليها المزاد المعتدين. خاطرك مكسور أدري وعرفت بقلبك حزين بس صبري بس صبوري الله ويا الصابرين.